قبل عيشتي مسير فعليك يا وراك يا عارف نبغي انسي فرحي وهنايا ما شدك شويني بغيتي تروحي يا ربي سهل مشي بسيب تقودي معايا مانيش حالك مكان لما راكيش قبل سير فعليك I'm not afraid to die.